السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. دقائق مباركة نزداد بها إيمانا مع شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازلنا مع هذا الباب المبارك العظيم، باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلوات الله وسلام عليه. وقلنا بأن الإدام ما يعتدم به، وذكرنا حديث الرسول قبل ذلك نعم الإدام الخل، وحديث النعمان بن بشير ألستم في طعام وشراب ما شئتم، ثم قال لهم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه عليه الصلاة والسلام. وذكرنا حديث أبي موسى أنه قدم طعاما لبعض التابعين وفيه دجاج، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الدجاج عليه الصلاة والسلام. ثم كان آخر ما ذكرناه قول الحبيب صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، يعني زيت الزيتون. وأما الخل فأنا بحثت أي خل كان يأكله الرسول، بحثت كثيرا على قدر استطاعتي، يعني لأن الناس الآن تحب خل تفاح كثيرا، مش كده؟ خل التفاح لم يكن موجود في زمان الرسول، ما كنتش يعرفوه، كان قليل جدا لا يوجد، وإنما كان الأكثر خل العنب، ولعل هذا هو الأرجح، إما خل العنب أو خل التمر، والله أعلم. ثم أراد المصنف بعد ذلك أن يبين لك أن الرسول ما كان حاله يعني أنه يترك الطيبات إذا وجدها، لا، بل إذا وجد الطيبات أكل منها، وإذا لم يجدها لم يتكلفها ويتعب نفسه ويبحث عنها عليه الصلاة والسلام. فذكر بعض الأحاديث تدل على ذلك، منها حديث أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه، الدباء اللي هو القرع، وكان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يحب القرع يقطين يعني، وكان يأكل منه ويقول إنه شجرة أخي يونس عليه الصلاة والسلام. أكثر المفسرين أن الشجرة التي أنبتها الله على نبي الله يونس هي اليقطين، فرسول الله كان يحب القرع، يحب القرع خلاف الكوسة، أيوة القرع الكبير الدباء الكبير، فكان رسول الله يحبه، فدعي إلى طعام وفيه دباء، فأنس علم أن الرسول يحب الدباء فقال فجعلت أتتبعه وأضعه بين يدي الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا روى عن جابر رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده دباء يقطع أو دباء يقطع، والرسول هو الذي كان يقطع الدباء، رسول الله محمد كان يقطع الدباء، فقال ما هذا جابر؟ قال ما هذا؟ قال عليه صلى الله عليه وسلم نكثر به طعامنا، خلي الطعام إيه؟ كثير، نضع فيه بعض الدباء. وفيه تواضع الرسول العظيم صلوات ربي وسلامه عليه، يكون في مهنة أهله طالما أن هذا لا يتعارض مع شيء أوجب منه. ليس معنى أن الرسول كان في مهنة أهله يعني يسيب الصلاة يكون في مهنة أهله، لا، لا يمكن هذا أبدا، لكن عندك بعض الوقت وأهلك مثلا بحاجة إلى مساعدة، ما في مانع حضرتك تشمر عم عبد الله وتعمل شوية رز، ممكن، ممكن خالص، ممكن مساعدة الأهل، هذا من مكارم الأخلاق. فكان الحبيب يقطع الدباء صلى الله عليه وسلم ويقول نكثر به طعاما عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث أنس قال دعي رسول الله أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس فذهبت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة حوالي الصحفة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ رضي الله عنه. خياط دعا الرسول لطعام: بالله عليك أنا أريدك أن تتخيل هذا، أن خياط دعا يدعو رئيس الوزراء إلى طعام، ما أظن، ما عنديش وقت، صح؟ بل دعا سيد الأولين والآخرين محمد صلوات ربي وسلامه، رغم كثرة مشاغله وعنده الأمة كلها مسؤولة منه، جهاد الكفار ودعوة الجاهل وتعليم الجاهل ونشر الخير في كل مكان، ورغم ذلك يجيب دعوة خياط. وفي صحيح البخاري أجاب دعوة فارسي لحام، يعني جزار يدعو الرسول إلى طعام ويجيبه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. هذه مكارم أخلاق عليه الصلاة والسلام، ومن أحسن منه خلقا؟ والله تعالى قال: وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. فالخياط قرب للرسول صلى الله عليه وسلم الطعام خبز شعير. ذكرنا يا إخواني قبل ذلك أن رسول الله وآل بيته ما شبعوا من خبز الشعير يومين متتاليين. لو سألنا أبناءنا الكرام: ماذا تغديت اليوم حبيبي؟ ما شاء الله، ما لذ وطاب. طب الصبح افطرت ايه؟ ما شاء الله، اللهم بارك، من صنوف الخير. طب هتتعشى ان شاء الله؟ ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. طب امس اتعشيت ايه؟ ما فيش يوم اسمه تفليت، كل يوم خير ونعمة. والله والشكر على النعمة قليل، هذا عيب، عيب كثير ينبغي علينا. والله يا إخواني هذه نصيحة محب، أن نربي أبناءنا على شكر النعمة وحفظها. ولعلك أحيانا تقسو على ابنك نوعا ما وتمنع شيئا ما لهدف أكبر من هذا، حتى يخرج الولد يحافظ على النعمة. أما كل شيء يريده موجود موجود موجود موجود، يطلع كثير من شبابنا كحالي من الآن ليس عنده حرص على النعمة وليس عنده تقدير أصلا لها، وبالتالي يرى أن هذه التي عنده قليلة وغيره. سبحان الله، إخواننا في غزة لا يجدون لا طعام ولا ماء ولا كهرباء، يعني ما عندهمش نت. الأولاد هناك الوقت بيلعبوا على الإنترنت يا شباب، بيلعبوا زي ما أولادنا بيلعبوا، ما في إنترنت ولا في تليفون ولا تلفزيون ولا شيء، يصبرون لله. فقرب الخياط لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه الدباء وخبز الشعير وقديد. والقديد لحم مملح يشقق، زمان كان الناس يصنعونه، ما كانش عندهم فلاجات عشان يحفظوا هذا اللحم مده طويله يشققوه. احنا كنا بنعمل كده، ابائنا كانوا بيعملوا كده. هنا ويضع في الشمس ينشف ويضع عليه ملح يبقى فترة طويلة. نعم. فأنس رضي الله عنه قال: فرأيت رسول الله يتتبع الدباء من حوالي القصعة. قال: فلم أزل أحب الدباء منذ ذلك اليوم. طيب أكل الدباء هل هو سنة؟ يعني سيدنا أنس قال: فلم أزل أحب الدباء من هذا اليوم. هل أنك أنت لما تأكل الدباء فيها أجر أكثر مثلا من أنك أنت تأكل مثلا الباذنجان أو البطاطس أو لا؟ ليس بسنة، بل هي أمر جبلي. أحببت أنت الدباء ما في مشكلة أكلته، لم تحبه ما في مشكلة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قرب إليه ضب على مائدته فلم يأكله وعافه. سيدنا خالد سأل: يا رسول الله حرام؟ قال: لا، ولكني لم أجد قومي يأكلونه. فاجتر أمامه وأكله. فالصحابة لم يقتدوا برسول في مثل هذا، لعلمهم أن هذا الفعل جبلي، يعني بجبلة الرسول بطبيعته، أحب الدباء، أحب الحلوى كما سيأتي معنا، أحب العسل. هذه ليس من السنة، ليس سنة فيها، إنما السنة في العسل، لقول الرسول: إن أمثل ما تداويتم به شربة عسل وشرطة محجم وقية منه، لكن الأطعمة التي أحبها الرسول مثل الدباء وغيرها فهي ليست سنة، وإنما هي حسب الجبلة، حسب طبيعة الإنسان. وهنا قال فالرسول جعل يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فيها تأويلين، إما أنه من حوالي الصحفة أو القصعة من ناحيته، يعني من أطراف القصعة من ناحية الرسول، لأنه قال كل مما يليك، أمر بذلك عليه الصلاة، أو أنه قدم إليه الطعام وكان وحده لم يكن معه إلا خادمه، فأما إذا كان معه جماعة فيأكل من ماله كما ذكر أهل العلم. وأيضا قالوا هذا وجه آخر من أوجه إجابة أهل العلم على هذا الكلام، قالوا يحتمل أن يكون هذا إذا أكل معك ممن يتقذر إذا أكلت من أمامه، أما الرسول كانوا يتبرقون بريقه، يتبرقون بعرقه، يتبرقون ببصاقه صلوات الله وسلامه عليه، يعني كانوا يتبركون بشعر الرسول، بثياب الرسول، كما مر معنا أن أمنا عائشة رضي الله عنها كان عندها جبة وأعطتها الأسماء المرضى يستشفون بها، جبة للرسول عليه الصلاة والسلام، وأخرجت كساء غليظا، مر معنا في شمائل الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإزارا ملبدا كانوا يتبركون به عليه الصلاة والسلام. فإذا أكل الرسول مثلا من أمامك أو من أمامه، يعني هذا وجب أهل العلم ذكره، يعني لا يتقذر أحد، أما غيره يتقذر. والأصل أنه والله أعلم، والله أعلم أكل من أمامه ولكن من حوالي القصعة من أمامه هو صلى الله عليه وسلم، أو أنه لم يكن معه أحد إلا أنس خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. وروى عن أم عائشة قالت كان رسول الله يحب الحلوى والعسل. الحلوى الإمام الخطابي قال هو كل شيء دخله الصنعة، يعني مش الحلوى الشيء اللي هو حلو بطبيعته زي التفاح مثلا، لا، حلوى مثل الحلوى بتاعتنا النهاردة تصنع حلويات، حلوى مثل الحلوى التي يأكلها الناس الآن، هذه دخل فيها الصنع سكر ودقيق وما شابه ذلك. فكان الرسول يحب هذه الحلوى، يحب الحلوى، وهذا حديث صحيح في صحيح البخاري، ويحب العسل عليه الصلاة والسلام. وروى أيضا رحمة الله عليه عن أم سلمة أنها قربت إلى رسول الله جنبا مشويا، جنبا مشويا، فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. جنبا يعني شقا، شق شاء، نصف شاء عليه الصلاة والسلام، فأكل منه ولم يتوضأ. إيش معناها؟ أريدك أن تنتبه إلى دقة الصحابة وإلى معرفتهم أن عليهم أمانة عظيمة، عندهم أمانة عظيمة للأجيال التي تأتي بعدهم، فلذلك نقلوا حياة الرسول كلها، كيف كان يمشي، كيف كان يسرع شعره، كيف كان لباسه، كيف كان شكله، كيف كان طوله، كيف كان كلامه، كيف طعامه، خبزه، إدامه، كل شيء كأنك معه عليه الصلاة والسلام. فقالوا قام أكل من الجنب المشوي، يعني أكل من الشاة المشوية، وقام إلى الصلاة ولم يتوضأ. معناها أو المستفاد منها أنه لا يجب الوضوء إذا أكلت شيئا مسته النار. لماذا؟ لأن في أول الأمر كان إذا أكلت شيئا مسته النار يجب عليك أن تتوضأ إذا قمت للصلاة، ثم قال جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار، أصبح مستحبا لو أكلت طعاما مصنوع على النار وأنت كنت متوضئ وأردت أن تصلي، لا يجب عليك أن تتوضأ، لكن هل يستحب؟ نعم يستحب، هذا رأي الجمهور، إلا لحم الإبل. لحم الإبل ذهب الإمام أحمد وعدد من أهل العلم إلى وجوب الوضوء إذا أكل المرء لحم الإبل، ينقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل لحم جزور فليتوضأ، صلوات الله وسلامه عليه. وروى بسنده عن عبد الله بن الحارث قال: أكلنا مع رسول الله شواء في المسجد. في المسجد يعني هذا ممكن يكون مثلا في الاعتكاف جائز الأكل في المسجد. عبد الله بن عمر كان يبيت في المسجد، وأهل الصفة كانوا عدد كثير جدا وكانوا ينامون في المسجد، ما ليس عندهم بيوت، ينامون في المسجد ويأكلون، ولكن بشرط أن يحافظ على نظافة المسجد، هذا بيت الله يحافظ على نظافته. فرسول الله أكل شواء، يعني قدم إليه لحم مشوي وجيء إليه في المسجد فأكل، وأكل الصحابة معه في المسجد. وهذا يدلك على عظمة رسول الله وعلى شدة تواضعه الكريم أن يأكل مع أصحابه في المسجد. دعاه فقير يلبي دعوته ويأكل ما قرب إليه، يعني عندما يقرب له الخياط دباء وقديد ومرق وخبز شعير ويأكل، والحمد لله ما يعني عاب طعاما، ما كان يعيب طعاما قط عليه الصلاة وأتم السلام. وختاما المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني نزل على الرسول ضيفا، فأتي رسول الله بجنب مشوي، بجنب شاة مشوية، ثم أخذ الشفرة سكين فجعل يحز فحز لي بها منه، قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال: ما له تربت يداه، ما له تربت يداه، هذه كلمة العرب يقولونها لا يريدون معناها، تربت يداه دعاء عليه بأن يفتقر وتلصق يداه بالتراب، لكن ما يقصد هذا. والرسول ماذا قال؟ اللهم من سببته فاجعل سبي له رفعة وكفارة في كفارة ورفعة له في درجاته. فليس المراد، أو ليس المراد معنى لفظ الحديث أو لفظ الكلمة ظاهريا، وإنما هي كلمة تقولها العرب عند استعظام شيء. مثلا قال: وكان شاربه المغيرة، يعني وكان شاربه قد وفى، شارب المغيرة قد وفى يعني زاد على شفتين، فقال له أيضا المغيرة، هو الذي قال: أقصه لك على سواك، يعني رسول الله أضع سواك وأقص شاربي على سواك رضي الله عنه، أقص لك على سواك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يحشرنا في زمرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا وإياكم شفاعته يوم القيامة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.